مسموع تقدم قصة أخي الرائع عادل للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. تمارا جميلة جداً، لها وجه أبيض مستدير وشعر أسود طويل جداً، لكنها كانت دائماً عابسة. قالت لها أمها: الإنسان يصبح أجمل حينما يبتسم. قالت تمارا بغضب: أنا لست سعيدة، إذن لماذا أبتسم أو أضحك؟ ولماذا لا تكونين سعيدة؟ الأشياء الجميلة التي حولك كلها جميلة. أنا لا أرى شيئا جميلا، ألا ترين يدي المكسورة؟ يدك مكسورة، لكن جسمك الباقي كله سليم. هيا ابتسمي. تمارا ومنذ كسرت يدها وهي حزينة، فهي لا تستطيع اللعب ولم تعد تخرج لتلعب مع أطفال العمارة، فجميع الألعاب تحتاج إلى استعمال اليد وهي لا تستطيع ذلك. من هو الذي كان يراقب ما يحصل؟ إنه عادل، شقيق تمارا، فهو يحبها كثيراً ويحب أن يراها سعيدة مرة أخرى. فكر عادل وقال لنفسه: الذي اخترع الألعاب كان يجب أن يعمل ألعاباً للأطفال الذين تكسر أيديهم. حزن عادل لأنه لم يستطع أن يفكر بأي لعبة يمكن أن تلعبها أخته تمارا، لكنه وحينما كان يقلب في كتب والده في المكتبة شاهد كتاباً رائعاً مكتوباً عليه: الألعاب الشعبية الممتعة. بدأ بقراءة الكتاب وفجأة وصل إلى لعبة مدهشة تقول: هذه اللعبة اسمها لعبة المبارزة الشعرية، كل لاعب يقول بيت شعر وعلى الآخر أن يأتي ببيت آخر يبدأ بالحرف الأخير الذي انتهى به بيت شعر اللاعب الأول. لكم أن تتصوروا ماذا حصل مع تمارا. لقد بدأت تلعب هذه اللعبة بحماس شديد، وفي الليل كانت تحفظ الكثير من الأبيات الشعرية لتصبح أقوى في مواجهة الآخرين. وأخيراً وحينما سألتها أمها عن سر تغيرها قالت لها: من لديها أخاً رائعاً مثلي، لا يمكن أن تكون تعيسة أبداً. كان عادل يستمع لها ويبتسم سعيداً. مسموع صوت المعرفة.